يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه إلى كتاب الشركات. قال المؤلف حفظه الله: باب في أحكام الشراكة وأنواع الشركات. قال: موضوع الشركات ينبغي التعرف على أحكامه لكثرة التعامل به. وصفة عن مقصود بالشركات هنا يعني المشاركة بين شخصين أو أكثر، يعني المشاركة بين شخصين أو أكثر في تجارة أو في نوع من أنواع البيوع كما سيأتي. فموضوع الشركات ينبغي التعرف على أحكامه لكثرة التعامل به، إذ لا يزال الاشتراك في التجارة وغيرها مستمرا بين الناس، وهو من باب التعاون على تحصيل المصالح بتنمية الأموال واستثمارها وتبادل الخبرات. فالشركة في التجارة وغيرها مما جاءت بجوازه نصوص الكتاب والسنة. قال الله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. الخلطاء هنا بمعنى الشركاء، يعني الخلطاء هم الشركاء، يعني المتشاركون في تجارة أو كذا، أو في ملكية شيء ما، يعني قد تكون مشاركة في تجارة أو في تملك عقار أو تملك شيء. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، أي يظلم بعضهم بعضا. فدلت الآية الكريمة على جواز الشركة والمنع من ظلم الشريك لشريكه. فأصل الشركة يعني جائزة في الآية، لكن الممنوع هنا هو أن يظلم بعضهم بعضا ويبغي بعضهم على بعض. والدليل من السنة على جواز الشركة قوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين، أي معهما بالحفظ والرعاية والإمداد وإنزال البركة في تجارتهما. هذا معنى ثالث الشريكين، يعني معية الحفظ والرعاية ما لم يخن أحدهما صاحبه. بهذا القيد من تتمة الحديث: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما، أي نزعت البركة من تجارتهما. فالله تعالى مع الشريكين طالما لم يخن أحدهما الآخر، فهو معهما سبحانه وتعالى بحفظه ورعايته. فإذا خان أحدهما الآخر يعني أعرض الله تعالى يعني عنهما ونزعت البركة من تجارتهما. ففي الحديث مشروعية الشركة والحث عليها مع عدم الخيانة، لأن فيها التعاون، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يعني المشاركة بين الناس في التجارات وكذا فيها تعاون بينهم على تحصيل مصالحهم، فكل من الشريكين يعين الآخر على تحصيل مصلحة. قال: وينبغي اختيار من ماله من حلال للمشاركة. ينبغي يعني يندب ويستحب اختيار من ماله حلال للمشاركة، وتجنب من ماله من الحرام أو من المختلط بالحلال والحرام. يعني يفضل أنك إذا اخترت من تشاركه في تجارة أن تختار شخصا يعني تتأكد من حلية مال. أما لو كان شخص يعني ماله يعني جلبه من مصادر يعني محرمة أو مشبوهة أو كذا، فهو مسؤول عما جلبه. يعني أنت إذا شاركته في تجارة من ناحية الحل، يعني أنك يحل لك أن تشاركه في تجارة مباحة، وهو مسؤول عما قبل هذه التجارة، من أين حصل هذه الأموال. يعني هذا هو يسأل عنه أمام الله تعالى. لكن لا شك أنه إذا حصل ماله من حلال فهذا يكون من أسباب البركة، فأدعى لحصول البركة في هذه الشركة. إذا كان يعني ماله محصلا من حرام، فيتوقع أن يعني يبتليه الله تعالى بعدم البركة في هذا المال، وهذا ينعكس على الخسارة في هذه الشركة وعدم البركة فيه. قال: وتجوز مشاركة المسلم للكافر بشرط ألا ينفرد الكافر بالتصرف، بل يكون بإشراف المسلم، لئلا يتعامل الكافر بالربا أو المحرمات إذا انفرد عن إشراف المسلم. يقول: يجوز المشاركة بين مسلم وكافر في تجارة، لكن يعني على أن يكون بإشراف، ليس بالضرورة إشراف بمعنى الإدارة يعني، لكن بمعنى الاطلاع يعني على نوعية استثماره لهذه الأموال حتى لا ينميها في مجال محرم، يشتري بها خمورا أو خنزيرا أو كذا ويتاجر في مجال محرم. فلك إذا يعني تأكدت أنه يتاجر في مجال مباح فلك أن تشاركه في هذه التجارة. قال: والشركة تنقسم إلى قسمين، شركة أملاك وشركة عقود. الشركة تنقسم إلى قسمين رئيسيين، القسم الأول شركة أملاك، يعني كون اثنين أو أكثر شريكين في تملك شيء، تملك عقار من العقارات أو شيء من الممتلكات، هذا النوع الأول. والنوع الثاني شركة عقود، يعني شركة اثنان يتشاركان في تجارة أو في استثمار الأموال وتنميتها كما سيأتي. فشركة الأملاك هي اشتراك في استحقاق، كالاشتراك في تملك عقار أو مصنع أو تملك مصنع أو تملك سيارات أو غير ذلك، يعني أن يشترك اثنان في شراء سيارة أو في شراء عقار أو كذا، فيكون لكل منهما يعني حصة في ملكية هذا الشيء. النوع الثاني أو القسم الثاني هو شركة العقود، وهي الاشتراك في التصرف، الاشتراك في التصرف في الأموال، يعني الشركات التجارية، أن يشترك اثنان في تجارة وفي تنمية أموال، كالاشتراك في البيع أو الشراء أو التأجير أو غير ذلك. وهي إما اشتراك في مال وعمل أو اشتراك في عمل بدون مال. شركة العقود هذه إما تكون اشتراكا في أموال وأعمال، أو يعني الطرفان يشتركان في الأموال ويشتركان في العمل أيضا، أو اشتراك في عمل بدون مال. ممكن يكون الاشتراك في عمل بدون مال كما سيأتي توضيحه أيضا إن شاء الله تعالى. قال: وهي خمسة أنواع، يعني شركة العقود هذه تنقسم إلى خمسة أنواع. النوع الأول طبعا الآن سيذكرها بإجمال، ثم بعد ذلك يأتي تفصيل كل نوع من هذه الأنواع الخمسة. فأولا يذكرها إجمالا ثم يأتي تفصيل أحكام كل نوع من هذه الأنواع الخمسة. فالنوع الأول أن يكون الاشتراك في المال والعمل، وهذا النوع يسمى شركة العينان. النوع الأول يسمى شركة العينان، اثنان يشتركان في الأموال ويشتركان في العمل، يعني زيد وعمر، هذا يضع مثلا 10,000 دولار والآخر يضع 10,000 دولار، ويشتركان كلاهما في العمل في هذه 20,000، يشتركان جميعا في العمل في هذه الأموال وتنميتها واستثمارها، فالأموال من الطرفين والعمل من الطرفين أيضا، فهذه تسمى شركة العينان. النوع الثاني اشتراك في مال من جانب وعمل من جانب آخر، وهذا ما يسمى بالمضاربة، يعني زيد وعمرو مثلا، زيد عنده أموال لكن لا يحسن إدارة هذه الأموال واستثمارها، وعمرو مثلا عنده خبرة في التجارة واستثمار الأموال وتنميتها لكن ليس عنده أموال، يعني المال من طرف، زيد يعطي ماله لعمرو ليتاجر به، عمرو يأخذ هذه الأموال فيشتري بها بضائع ويبيعها أو كذا ينميها بطريقة ما، فالعمل من جهة والمال من جهة أخرى، فهذا يسمى المضاربة. النوع الثالث اشتراك في التحمل بالذمم دون مال، وهذا ما يسمى بشركة الوجوه. شركة الوجوه بمعنى أن شخصين لهما جاه عند التجار أو عند أصحاب رؤوس الأموال، يعني الطرف الشريكان ليس معهما أموال ولكن عندهما جاه، يعني زي الثقة الائتمانية، يعني أو نسمى يعني زي سموها الآن اللي يعني الكريدت مثلا عندهم، يعني نعم الكريدت عندهم مثلا في درجة عالية، يعني أو ثقة يعني عالية يؤتمنان، فعن طريق هذه الثقة يعني عند التجار فبإمكانهما مثلا أن يذهب إلى التجار ويأخذ بضائع مثلا ذات قيمة عالية بدون أن يدفع شيئا، يأخذان هذه البضائع فيبيعانها ثم فيربحان وكذا، وبعد ذلك يسددان التجار. فبداية الشركة اشتركا بجاههما، لم يكن معهما أموال، يعني زيد وعمرو قرر يعني إقامة شركة أو إنشاء شركة معتمدة على الجاه الذي له ما عند التجار أو عند أصحاب الأموال من غير أن يكون معهما أموال يعني. فهذه تسمى شركة الوجوء، وسأتي شرح إن شاء الله هذه الأنواع تفصيلا بإذن الله لاحقا. النوع الرابع اشتراك فيما يكسبان بأبدانهما، وهذا ما يسمى بشركة الأبدان. النوع الرابع يعني في المهن أو الحرف أو كذا التي تحتاج إلى مجهود بدني ولا تحتاج إلى رأس مال، يعني ممكن مثلا شخصان عندهما خبرة في الخياطة أو في النجارة أو كذا، فليس معهما أموال لكن يشتركان في شركة أنهما يعني يعملان في الشخصان مثلا نجاران أو كذا، فيشتركان معا في أنهما يعني يستقبلان اللي عنده حاجة يريد يأتيهم بالخشب لينجروه مثلا أبوابا أو يصنعون منه كراسي أو كذا، والأجرة تكون بينهما. فبدأ الشركة ليس معهما أموال ولا عندهما شيء، لكن يعني يتفقان على إقامة الشركة لتلقي الأعمال، ويشتركان في العمل بهذه الأعمال، والأجرة تكون بينهما بغض النظر عن من الذي عمل أكثر أو من الذي كيانهما، يعتبران كأنهما كيان واحد يتلقيان الأعمال ويعملان، والأجرة تقسم بينهم على حسب الاتفاق. فهذا اشتراك فيما يكسبان بأبدانهما. النوع الخامس اشتراك في كل ما تقدم، بأن يفوض أحدهما إلى الآخر كل تصرف مالي وبدني. يعني اثنان مثلا بينهما يعني صداقة يعني وثيقة أو ائتمان يعني كبير أو كذا، وكلاهما مثلا عنده أموال ويعمل في استثمار الأموال، فيضم أحدهما يعني أمواله إلى أموال الآخر ويعملان جميعا في هذه الأموال، ولهما يعني ثقة عند التجار، لهما جاه عند التجار، فيأخذان بضائع مثلا بمقتضى هذا الجاه وكذا، وكل شيء يكون بينهما، يعني يعتبران نفسيهما كيانا واحدا، يضمان جميع أموالهما وأعمالهما و يعني الجاه الذي يكون لكل واحد منهما والعمل بالأبدان وبالأموال كل يعني. فهي شركة تضم جميع الأنواع السابقة فتسمى شركة المفاوضة، فيشمل شركة العنان والمضاربة والوجوه والأبدان، يعني ضمت الأنواع الأربعة السابقة كلها، ويسمى هذا النوع بشركة المفاوضة، يعني كل واحد من الطرفين فوض صاحبه في جميع التصرفات والثاني فوض الأول. هذا مجمل أنواع الشركات، ولنبينها بالتفصيل واحدة واحدة لداعي الحاجة إلى بيانها. إذن الشركات خمسة أقسام، وسيأتي الكلام عن كل قسم على حدة إن شاء الله. النوع الأول قال باب في أحكام شركة العنان. قال وهي بكسر العين، العنان دي قلنا إنها شركة بالأموال والأعمال، المال والعمل في نفسه، سميت بذلك لتساوي الشريكين في المال والتصرف، كالفارسين إذا سويا بين فرسيهما وتساويا في السير فكان عنان فرسيهما سواء. فالعنان اللي هو ما يقاد به الفرس أو ما يربط، فإذا شخصان يعني سار بفرسيهما متجاورين وجعل عنان الفرسين في خط واحد أو في يتقدمان معا بنفس يعني بنفس المستوى، لا يسبق أحدهما صاحبه، فهذا المعنى اللغوي لكلمة العنان. وذلك أن كل واحد من الشريكين يساوي الآخر في تقديمه ما له وعمله في الشركة. قال فحقيقة شركة العنان أن يشترك شخصان فأكثر بماليهما بحيث يصيران مالا واحدا يعملان فيه بيديهما، أو يعمل فيه أحدهما ويكون له من الربح أكثر من نصيب الآخر. شخصان يعني ضم ماليهما معا، يعني المشاركة بالمال من الطرفين، شركة العنان المشاركة بالمال من الطرفين، والمشاركة في العمل قال إنها قد تكون من الطرفين كلاهما، يعني كلاهما شارك بماله وكلاهما يعمل في المال، أو تدخل في شركة العنان أيضا إذا كانت المشاركة من الطرفين بالمال ومن أحدهما بالعمل، على أن يكون له حصة أكبر من الذي لا يعمل، الذي شارك بالمال والعمل يكون له نصيب أكبر من الذي شارك بالمال فقط. يعني مثلا هذه الصورة مثلا زيد وعمر، زيد مثلا دفع 10,000 دولار وعمر دفع 10,000 دولار، وزيد هو الذي سيعمل في 20,000، على أن يأخذ مثلا 60% من الأرباح، يبقى يعمل مثلا أو 70% من الأرباح أو 80% حسب ما يتفق، بحيث أن الذي شارك بالمال والعمل يكون حصته في الأرباح أكثر، والذي وضع المال فقط يأخذ مثلا 20% من الأرباح أو 10% حسب الاتفاق. أما إذا اشترك بالمال والعمل جميعا فبرضو حسب الاتفاق، يعني ممكن قد يشتركان بالمال والعمل لكن مثلا أحدهما أكثر خبرة من الآخر، فيكون حصته مثلا يتراضيان على أنه يأخذ حصة أكبر. القصد من شركة العنان يعني شرطها أن يكون الطرفان كل منهما شارك بالمال، وأما العمل إما أن يشترك جميعا بالعمل أو أحدهما بالمال والعمل والآخر بالمال فقط. قال وشركة العنان بهذا الاعتبار المذكور جائزة بالإجماع كما حكاه ابن المنذر رحمه الله، وإنما اختلف في بعض شروطها. يعني من حيث المبدأ شركة العنان جائزة في إجماع العلماء، لكن يوجد بعض الاختلاف في بعض شروطها والتفاصيل. وينفذ تصرف كل من الشريكين في مال الشركة بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه. يبقى إذا الشخصان اشتركا في الأموال وكون شركة بماليهما، فكل منهما له الحق في التصرف في أموال الشركة. طيب هو يملك جزءا من الأموال، فالجزء الذي يملكه يتصرف فيه باعتباره مالكه، والجزء الذي لا يملكه يتصرف فيه باعتباره وكيلا عن مالكه، لأن لفظ الشركة يغني عن الإذن من كل منهما للآخر. يعني مجرد عقد شركة معناه أن كل منهما وكل الآخر في التصرف في هذه الأموال، طالما اشترك في مبلغ في ماليهما فكل منهما قد أذن للآخر أن يتصرف في حصته باعتباره وكيلا. واتفقوا على أنه يجوز أن يكون رأس مال الشركة من النقدين المضروبين، من النقدين المضروبين من الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما، الذهب والفضة المضروبة يعني المسكوكة، يعني عملة العملات يعني الدنانير والدراهم، وما يلحق بها طبعا الدولارات والريالات والجنيهات وكذا، القصد العملات المالية، فهذه اتفاقا يجوز أن تكون رأس مال للشركة، لأن الناس يشتركون بهما من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من غير نكير. شركة العنان أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا، والناس يتشاركون في يعني بالأموال. واختلفوا في كون رأس المال في شركة العنان من العروض، من يعني هل بالإمكان أن يكون رأس مال الشركة مثلا غنما أو إبلا أو ثيابا، ماشي اللي يعني زي العروض اللي هي ما يباع جمع عرض وهو ما يباع ويشترى، العروض جمع عرض وهو ما يباع ويشترى، ممتلكات ومقتنيات يعني البضائع. فهل بإمكان رأس المال مثلا هذا يأتي ب20 شاه والآخر يأتي ب20 شاه ويعملان بهما شركة، أو هذا يأتي بكمية تمر أو كمية ثياب، أو أحد الطرفين بمال والآخر ببضائع، يعني سواء الطرفان اشتركا بعروض أو أحدهما بعروض والآخر بأموال، فهذا وقع فيه الخلاف. طبعا وجهة الذين يعني لم يجيزوا هذا مسألة العروض قالوا يعني العروض قيمتها تزيد وتقل وكذا، هذا يفضي إلى التنازل، يعني بناء طبعا الشركة هي صحيح بالأموال بس قد لا تكون المبلغ المدفوع من الطرفين متساويا، يعني بالإمكان مثلا واحد يدفع 10,000 والثاني يدفع 20,000، ويكون هناك نسبة أربعة. فإذا اشترك بعروض فالعروض ممكن كل واحد منهما يقومها بطريقة غير تقويم الآخر، ويفضي إلى التنازع لاحقا. يعني شخص مثلا اشترك ب10,000 دولار والثاني جاب بضائع قيمتها في نظره ما هي تساوي 10,000، الثاني مثلا يجي بعد كده يقول له لا ده انت البضائع اللي جبتها هي كانت تسوى 5، المفروض انت حصتك في الشركة تكون نسبة 5 إلى 10، والثاني يقول لا انا حصتي 10 إلى 10 او كده. فمنعا لهذا يقول لك يعني ايه، اللي عنده عروض يبيعها اولا ويحولها الى اموال، ولما يجي يتم المشاركة تتم المشاركة باموال، هذا دفع مبلغ مالي وهذا دفع مبلغ مالي حتى تكون الحصص منضبطة. فهذه حجة الذين منعوا. وكذلك ايضا قالت ان العروض يعني ممكن هم يعني يمكن تقويمها مثلا في وقت، وبعدين قبيل بدء الشركة مثلا ممكن قبل بدء الشركة بيوم قوموا هذه العروض واتفق على ان العروض دي مثلا بتساوي المبلغ الفلاني، ممكن اليوم اللي بعده على طول مثلا وقت بدء نشاط الشركة العروض زادت او نقصت، نقص تقويمها، فيفضي ايضا الى التنازع والاختلاف وكذا. فقال بعضهم، يعني بعض العلماء قالوا لا يجوز ان يكون رأس مال الشركة من العروض سواء من الطرفين او من احدهم، لأن قيمة أحد المالين قد تزيد قبل بيعه ولا تزيد قيمة المال الآخر. ممكن العروض صح ودخلها في رأس مال الشركة عشان يبدأ حتى يبدأوا فيها التجارة، سيحتاجون إلى بيع هذه العروض وشراء أشياء أخرى بها حتى يتم التجارة فيها وكذا، فممكن القيم تزيد وتنقص وكذا. فيشارك أحدهم، ممكن مثلا واحد من الطرفين العروض اللي دخل بها قيمتها زادت والثاني العروض اللي دخل بها قيمتها بقيت على حالها، فيشارك أحدهم الآخر في نماء ماله. فهذا القول الأول. والقول الثاني جواز ذلك وهو الصحيح، لأن مقصود الشركة تصرفهما في المالين جميعا، وكون ربح المالين بينهما وهو حاصل في العروض كحصولية النقد. القول الثاني وهو ما يرجحه المؤلف، يجوز رأس مال الشركة أن يكون عروضا، المهم أنه يتم تقويمه في بداية الشركة والاتفاق على حصة كل منهم من الأرباح، بغض النظر بعد ذلك طالما اتفق على تقويمه وتحديد حصة كل واحد منهم من الأرباح لا يضر بعد ذلك العروض زادت ولا نقصت، يعني هما أصبحا شريكين يتحملان، أصبح مالهما أصبح مالا واحدا، وكل منهما أصبح مشاركا للآخر فيما يحصل من زيادة أو نقصة. طيب، قال ويشترط لصحة شركات العينان أن يشترط لكل من الشريكين جزءا من الربح مشاعا معلوما كالثلث والربع. قالت لابد من حصة كل شريك في الأرباح تكون يعني نسبة مئوية من الأرباح مشاعا، يعني غير محددا، لا يقال مثلا أن زيد هيأخذ 20,000 دولار أو 30,000 دولار من الأرباح أو كذا، لا يحدد مبلغ مالي معين، وإنما يقال زيد له مثلا 50% من الأرباح أو 30% من الأرباح أو ربع الأرباح ثلث الأرباح، فنسبة من الأرباح على سبيل المشاع. المشاع يعني ما يحددش مثلا، لو ما يقالش مثلا أرباح هذا المال، يعني المال مثلا يكون مقسوم إلى أقسام، يقال قسم من المال مثلا موضوع في محل وقسم الثاني موضوع في محل آخر، قال ربح هذا المحل لفلان وربح هذا المحل لفلان، فلا يصح أن يكون هناك تحديد لجهة معينة، وإنما طالما هي شركة يبقى كل ممتلكات الشركة يتاجر فيها والأرباح تقسم بنسب مئوية للأطراف حسب ما يتم التراضي على المشاع، لأن الربح مشترك بينهما فلا يتميز نصيب كل منهما إلا بالاشتراط والتحديد. فلو كان نصيب كل منهما من الربح مجهولا، هذه من الصور الممنوعة، يعني لا يصح أن يكون نصيب كل منهما من الربح مجهولا، بمعنى أن مثلا ممكن اثنان تشارك وضع كل منهما ماله مع مال الآخر وقالوا نتشارك بالمالين، وإذا جاءت الأرباح أنت تأخذ حصة من الأرباح ونأخذ حصة من الأرباح، ولم نحدد هذه الحصة، هيأخذ حصة من الأرباح، ما المقصود يعني النصف ولا الربع ولا، فإذا حدد حصة مجهولة من الأرباح فلا يصح. أو شرط لأحدهما ربح شيء معين من المال، كما ذكرنا يعني مثلا زيد جاء بماله وعمرو جاء بماله وأنشأ شركة، والشركة هذه مثلا لها محلات، فيقال المحل الفلاني أرباحه لزيد والمحلات الفلانية أرباحها لعمرو، فهذا لا يجوز، لابد أنه طالما هي شركة يبقى إيه كل أرباح المحلات تجمع ويأخذ حصة على المشاع، ليس حصة شيء محدد من المال. أو ربح وقت معين برضو لا يصح اشتراط ربح وقت معين، يقول الأرباح اللي تدخل في مثلا من شهر كذا إلى شهر كذا تكون لزيد، وأرباح الشركة من شهر كذا لشهر كذا لعم، فهذا لا يصح أيضا، لأنه قد يقدر أن الأرباح في هذه الفترة تكون كبيرة والفترة الثانية قليلة، فلا فيكون هذا فيه يعني جهالة وفي يعني إضرار بأحد الطرفين، فلا بد أن تكون الأرباح في جميع الفترات تقسم بحصص معلومة. قال أو ربح سفرة معينة، يأخذون الأموال مثلا ويسافرون بها مثلا للتجارة، ويقال مثلا السفرة ديت أرباحها لزيد والسفرة الجاية أرباحها لعمرو، فهذا لا يصح. لم يصح في جميع هذه الصور، لأنه قد يربح المعين وحده وقد لا يربح، وقد لا يحصل غير الدراهم المعينة، وذلك يفضي إلى النزاع وضياع تعب أحدهما دون الآخر، وذلك مما تنهى عنه الشريعة السمحة، لأنها جاءت بدفع الغرر والضرر. يبقى ده النوع الأول اللي هو شركات العنان وأحكام هذه الشركة، لغاية كده واضح؟ إن شاء الله. النوع الثاني شركات المضاربة. قال باب في أحكام شركات المضاربة. قال شركات المضاربة سميت بذلك أخذا من الضرب في الأرض، وهو السفر للتجارة. قال الله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، أي يطلبون رزق الله في المتاجر والمكاسب. ومعنى المضاربة شرعا، المضاربة معناها اللغوي مأخوذ من الضرب في الأرض، وهو السفر في السفر لأجل التجارة، هذا المعنى اللغوي. والمعنى الشرعي للمضاربة دفع مال معلوم لمن يتجر به ببعض ربحه. شركة المضاربة أحد الطرفين منه المال والطرف الآخر منه العمل، أحد الطرفين شارك بمال بلا عمل والثاني بعمل بلا مال، فهذه تسمى شركة المضاربة. نظير ربح معلوم برضو إيه يكون الاتفاق على حصة من الأرباح للذي اشترك بالعمل وحصة من الأرباح للذي اشترك بالمال، برضو حسب التراضي، ممكن يقال مثلا نصف الأرباح لصاحب المال ونصفها لصاحب العمل، أو ربع الأرباح لصاحب المال وثلاثة أرباعها لصاحب العمل، أو العكس، المهم حصة نسبة مئوية من الأرباح تكون لصاحب المال ونسبة مئوية من الأرباح تكون لصاحب العمل للعامل. وأيضا المضاربة بعض الفقهاء يسميها القراض، القراض، فالقراض هو المضاربة، أيضا تسمى المضاربة وتسمى القراض، بالذات المالكية يعني أكثر يسمونها في كتبهم القراض اللي هو معنى المضاربة. قالوا هذا النوع من التعامل جائز بالإجماع، شركة المضاربة أيضا جائزة بالإجماع، وكان موجودا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وأقره، كان الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتعاملون بالمضاربة، أصحاب الأموال يدفعون أموالهم لمن يتاجر لهم بها ويأخذ حصة من الأرباح. وروي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم يعني أنهم أجازوا المضاربة وأقروها وتاجر بعضهم بها أيضا، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة رضي الله عن الجميع، أن هؤلاء الصحابة صرحوا بجواز المضاربة ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه منع منه. والحكمة تقتضي جواز المضاربة بالمال لأن الناس بحاجة إليها، لأن الدراهم والدنانير لا تنمو إلا بالتقليب والتجارة. قل الحكمة تقتضي جواز المضاربة، ودائما الشريعة الإسلامية يعني تأتي بكل ما فيه مصلحة الناس وما دعت الحكمة إليه، فالحكمة في إباحة المضاربة أنه يعني كما هو معلوم بعض الناس يكون عنده أموال وليس عنده خبرة أو ليس عنده وقت للتجارة في هذه الأموال، إما لا يستطيع ناحية المجهود أو الخبرة أو الوقت. والطرف الآخر بالعكس، الناس كثيرون أيضا عندهم يعني قدرة بدنية وعندهم خبرة وعندهم وقت يعني لاستثمار الأموال والتجارة فيها، لكن ليس عندهم أموال، يحتاجون إلى أموال. فمن مصلحة الطرفين تشريع المضارب. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: المضارب أمين وأجير ووكيل وشريك. المضارب يعني عندنا صاحب المال وعندنا العامل، فقل إن العامل في المال يعني ما هي صفته؟ قال صفته إن هو أمين وأجير ووكيل وشريك في نفس الوقت، يعني جمع هذه الصفات الأربع. قال: فأمين إذا قبض المال. قل أول ما يقبض المال، لأن العامل أخذ المال من صاحب المال، يعني جاء زيد عنده أموال مثل 10,000 دولار، راح أعطاها لعم، قال له خذ هذه 10,000 تاجر لي فيها وأعطيني نصف الربح، وخذ نصف الربح، روح اشتري بها حاجات وبيعها والأرباح خذ نصفها وأعطيني نصفها. فأول ما يعطيه الأموال، والآن عمرو قبض الأموال، أصبح أمينا، مؤتمن الأموال عنده الآن أمانة، واضح؟ فهو أمين من لحظة قبضه للمال، فهو أمين. طبعا معنى أمين يعني دائما الأمين إذا لم يفرط ولم يتعدى فإنه لا يضمن، ولكن إذا فرط أو تعدى فإنه يضمن. فمعنى أنه أمين يعني أنه لو أخذ هذا المال وبعدين مثلا سرق منه أو بغير تفريط ولا تعدي، يعني هو حفظه بما يحفظ به يعني عادة وصانه، يعني أخذ بكل الوسائل المتعارف عليها لحفظ المال وصيانته، لكن حصل ظروف يعني خارجة عن إرادته من غير أي تقصير منه أو تفريط ولا تعد منه، يعني لا ظلم يعني وتعد ولا إهمال، يعني لا تعدي بمعنى الظلم والسرقة والتعد ولا إهمال وتفريط يعني بسبب التهاون وكذا. فإذا فقد المال بدون تفريط ولا تعدي خلاص يبقى يعني لا يكلف العامل بتعويض، لأنه أمين زي أي شخص وضع ماله أمانة عند شخص يأتمنه وضاع المال بدون تفريط أو تعدي، فلا يتحمل العامل شيئا. لكن إذا فرط أو تعدى، يعني كان هناك إهمال راح أخذ الأموال وضعها في الطريق أمام الناس ولم يصنها ولم يراقبها وكذا فضاعت، يبقى هنا يتحمل أو أهمل أو تعدى. طيب إذا لحظة قبض المال فهو أمين من لحظة قبض المال. ووكيل إذا تصرف فيه، أول ما يبدأ التصرف في هذه الأموال، أخذ هذه الأموال، عمرو أخذ مثلا 10,000 دولار من زيد وبدأ يروح يبيع يشتري بها بضائع وكذا، ما يروح يشتري بها بضائع وباعتباره وكيلا عن صاحب المال في هذه الحالة، فهو وكيل عن صاحب المال، يعني مأذون له في التصرف في هذا المال. وصحيح هو لا يملك هذا المال وليس مملوكا له، ولكن مأذون له من مالكه في التصرف فيه، فهو وكيل. وأجير فيما يباشره بنفسه من العمل، من ناحية العمل الذي يباشره، إنه يقف مثلا يجيب بضاعة ويقف مثلا في السوق ليبيعها بالساعات أو كذا، فهو في هذه الحالة أجير عندما يباشر العمل. وشريك إذا ظهر فيه الربح، الأموال 10,000 اشترى بها بضاعة وبحها مثلا 15,000، 5,000 اللي هي الربح هذه هو شريك فيها، له حصة في هذه الأرباح فهو شريك. ويشترط لصحة المضاربة تقدير نصيب العامل لأنه يستحقه بالشرط. يشترط لصحة المضاربة تقدير نصيب العامل، يحدد له يعني حصة من الربح أيضا مقابل تجاره في هذا المال لأنه يستحقه بالشرط. أن يقال مثلا زيد دفع 10,000 إلى عمرو وقل له الأرباح خذ مثلا نصف الأرباح أو ربع الأرباح أو 30% من الأرباح. قال: وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه أو ما يجمعان عليه بعد أن يكون ذلك معلوما جزءا من أجزاء. يعني على سبيل المشاعر نسبة مئوية من الأرباح، فلو سمى له كل الربح أو دراهم معلومة أو جزءا مجهولا فسدت. أنت نفس الكلام اللي قلناه في شركة العنان برضو بينطبق هنا على المضاربة، أنه إذا سمى له ربح دراهم معلومة يعني هو أعطى 10,000 دولار وقال له 5 دي أربحها لي والخمسة ألاف دي أربحها لك، فهذا لا يجوز، يعني ممكن 5 دي تربح والخمسة دي تخسر، فهذا لا يجوز. أو يقول له كل الأرباح لك برضو لا يجوز، أن يعني يقول له كل الأرباح لك، أو جزءا مجهولا أن يقول له يعني لك إيه مثلا حصة من الأرباح بدون ما يسمي كم مقدرها يعني، فأيضا هذا كله يؤدي إلى فساد المضاربة. قال وتعيين مقدار نصيب العامل من الربح يرجع إليهما، فلو قال رب المال للعامل اتجر به والربح بيننا صار لكل منهما نصف الربح، لأنه أضافه إليهما إضافة واحدة لا مرجح لأحدهما على الآخر فيها، فاقتضى ذلك التسوية في الاستحقاق. فقل يعني لو لم يصرح بالنسبة لكن قال له إيه خذ هذا المال واتجر به والأرباح بيننا، فالأرباح بيننا معناها أنها مناصفة، معناها أنها مناصفة. قال كما لو قال هذه الدار بيني وبينك فإنها تكون بينهما نصفين، مثل ما لو اشتري دارا على أن تكون بينهما يبقى معناها كل منهما له النصف. وإن قال رب المال للعامل اتجر به ولي 3/4 ربحه أو ثلث أو ثلثه يعني ثلث ربحه، أو قال له اتجر به ولك 3/4 ربحه أو ثلثه صح ذلك. يعني مش مهم من الذي تكون حصته في الربح أكبر، ممكن يتفقان أن حصة صاحب المال هي النسبة الأكبر من الأرباح أو حصة العامل هي النسبة الأكبر من الأرباح، أيا كانت النسبة المئوية من الأرباح يصح ذلك، لأنه متى علم نصيب أحدهما أخذه والباقي للآخر. يعني طبعا إذا قال له أنا لي مثلا صاحب المال قال أنا لي إيه ثلث الأرباح، هذا معناه أن الطرف الآخر له ثلث الأرباح، لا يحتاج إلى التصريح بهذا. يقول حتى لو لم يصرح بأن الطرف الآخر له ثلث الأرباح، ما يجيش مثلا بعد ما يخلص يقول أنا اتفقنا أن لي الثلث بس ما اتفقناش أنك أنت لك الثلثين، أنت برضو لك ثلث، لك ثلث بس أو لك، يقول لا طالما اتفق على حصة لأحد الطرفين معناه أن الباقي للآخر، لا يحتاج إلى يعني تنصيص عليه، لأن الربح مستحق لهما، لأن الربح لا مالك له إلا الطرفين، فإذا سمى أحدهما نصيبه فالآخر له الباقي. قال فإذا قدر نصيب أحدهما منه فالباقي للآخر بمفهوم اللفظ. قال وإن اختلف لمن الجزء المشروط، يعني هنا إيه أحيانا يحصل يقول لك يعني مسألة مفترضة إن حصل مثلا اتفاق بين صاحب المال والعامل، قال له اتجر بهذا المال، اتجر بهذا المال مثلا ايه على ثلث الارباح، على ثلث الارباح، لم يقل ثلث الارباح على ثلث الارباح لي ولا على ثلث الارباح لك، مثلا يعني قال له ايه خذ هذا المال واتجر به ومثلا ايه والحصة الربح مثلا الثلث، بطريقة مبهمة لم يوضح فيها ان الثلث هذا مثلا لصاحب المال ولا الثلث للعامل. فلما جم بعد ما ربح، بعد ما العامل تجر بالمال وربح حصل بينهما تنازع، هذا يقول اتفقنا الثلث لك وهذا يقول لا الثلث لي وانت لك الثلث، اختلف. قال فاذا ان اختلف لمن الجزء المشروط فهو للعامل قليلا كان أو كثيرا. قل إذا لم يكن تكن العبارة واضحة لمن الجزء المشروط، قال فالجزء المشروط يفهم أنه للعامل، إذا قال له اتجر بهذا المال على الثلث يبقى معناها أن الثلث للعامل، واتجر بهذا المال على 3/4 يبقى 3/4 للعامل، الجزء الذي يسمى حتى ولو لم يحدد بصورة واضحة أنه لمن من الطرفين فيحمل على أنه للعامل قليلا كان أو كثيرا، لأنه يستحقه بالعمل وهو يقل ويكثر، فقد يشترط له جزء قليل لسهولة العمل، وقد يشترط له جزء كثير لصعوبة العمل. قالت الجزء المشترط هو يكون للعالم، سواء كان قليلا أو كثيرا. قالت لأن تقدير يعني حصة العامل يعني حسب التراضي بين الطرفين، لأن أحيانا بعض أنواع الاستثمار في الأموال والتجار بها تحتاج إلى خبرة كبيرة أو مجهود كبير، أو فيقدر للعامل حصة أكبر من الأرباح من صاحب رأس المال، وأحيانا العكس يكون المجهود المبذول يعني قليلا فيتفق على أن العامل له حصة قليلة. قال وقد يختلف التقدير لاختلاف العاملين في الحذق وعدمه، حذق بمعنى المهارة والخبرة، وإنما تقدر حصة العامل بالشرط بخلاف رب المال، فإنه يستحقه بماله لا بالشرط. فهذا الذي جعلهم إيه؟ يعني يحكمون بأنه عند عدم وضوح أن الحصة من الأرباح لمن من الطرفين يحمل على أنها للعامل. طيب قال وإذا فسدت المضاربة فربحها يكون لرب المال لأنه نماء ماله، ويكون للعامل أجرة مثله. لو حصلت مضاربة كانت مضاربة فاسدة، كيف تكون مضاربة فاسدة؟ بسبب عدم تقدير نسبة الأرباح، أو بسبب يعني في البداية ما اتفقوش على نسبة الأرباح، أو لكونهم مثلا اتفقوا على نسبة الأرباح من مال معين، حددوا مالا أقل أو ربح وقت معين أو شيء من هذه الأمور التي ذكرنا أنها تفسد الشركة. فإذا فسدت الشركة فكيف يكون الحل الآن؟ يعني هو العامل أخذ الأموال واتجر بها، وبعد ما اتجر بها وربحت وما كانش فيه بينهم اتفاق يعني واضح، وقلنا هذه المضاربة فاسدة، فكيف يكون الحل؟ قال لك الحل هنا الآن أن تكون الأرباح كلها لصاحب رأس المال، على أن يأخذ المضارب أجرة يقدر عمله، أن هذا العمل لو أنه عمل هذا العمل، هو طبعا الآن عمل وسافر أو مثلا أخذ الأموال واشترى وباع وبذل ساعات مثلا، حسب الأعراف مثلا المتعارف عليه أن هذا العمل اللي بيعمل في هذا المجال مثلا شوفوا عمل كم ساعة، ويقدر مثلا هذه الساعات التي عملها مثلا في عدد الشهور أو عدد الأسابيع أو كذا، ويقدر يعني أجرته لو أنه كان يعمل كأجير كم يستحق من الأجرة، ويأخذ من باب الأجرة ليس من باب الربح، يأخذ أجرة على العمل ورأس المال وأرباحه تعود إلى صاحب المال مخصوما منها يعني أجرة المضارب. هذا في حالة فساد المضارب. قال لأنه ويكون العامل أجرة مثله، لأنه إنما يستحق بالشرط وقد فسد الشرط تبعا لفساد المضارب، يعني هو العامل يستحق حصة من الأرباح بالشرط، فإذا كان الشرط فاسدا يعني اشترط له حصة من الأرباح، فإذا اشترط له شرطا فاسدا أنه مثلا لم يحدد له حدد له حصة مجهولة، أو حددت له حصة ربح من جزء معين من المال لا من كله أو كذا، ففي هذه الحالة يعني فسد هذا الشرط فيستحق الأجرة على تعبه، وتخصم يعني من الأرباح ويرد المال وأرباحه إلى صاحبه. قال وتصح المضاربة مؤقتة بوقت محدد، يعني بأن يقول رب المال ضاربتك على هذه الدراهم لمدة سنة، ممكن يعطيه الأموال ويقول له اتجر لي بها لمدة سنة، فيحدد له وقتا معينا، وطبعا بعد السنة يجي إيه يعني أعطاه الدراهم وقال له اتجر لي بها لمدة سنة، خلال هذه السنة هو يشتري بها بضائع ويبيعها ويشتري بضائع ويبيعها ويشتري، ويظل مثلا كده إلى أن تنتهي السنة، يبقى خلاص انتهت مدة المضاربة. يجي في النهاية مثلا كان بداية المبلغ اللي بدأوا به مثلا كان 10، وظل يشتري ويبيع ويشتري ويبيع، في نهاية السنة مثلا صار 100، فتقسم هذا له حصة من صاحب رأس المال، يسترد 10 اللي هي رأس المال، وتصبح الأرباح 90 حسب اتفقوا، مثلا العامل له مثلا ثلث الأرباح يبقى يأخذ 30، أو لو نصف الأرباح يبقى يأخذ 45 من الأرباح، وهكذا حسب الاتفاق. فإذا هذه المضاربة مؤقتة بوقت محدد. وتصح المضاربة معلقة بشرط، كأن يقول صاحب المال إذا جاء شهر كذا فضارب بهذا المال، يعطيه مالا ويقول له إيه يعني المال هذا يعتبر يعني أمانة عنده، لا يبدأ به المضاربة إلا مع بداية رمضان. يقول مثلا ممكن بضائع معينة مثلا يكون مناسب أنها تشترى في وقت معين أو كذا، يقول له مثلا إيه خذ هذا المال وضارب لي فيه مثلا في تجارة التمور إذا جاء شهر رمضان مثلا، فقبل دخول هذا الشهر يعتبر المال محفوظا عند المضارب باعتباره أمينا، ليس له أن يبدأ فيه في العمل في المضاربة إلا عند حصول الشرط بالوقت المحدد. أو يقول إذا قبضت مالي من زيد فهو معك مضاربة، أو إذا قبضت مالي من زيد ممكن هو يوكله مثلا في له ديون مثلا عند زيد، صاحب المال له ديون عند زيد، فيقول مثلا يقول للشخص اذهب إلى زيد واقبض مالي منه، لي عنده مبلغ من المال فاذهب إليه واقبض مالي منه، وإذا قبضته فهو معك مضاربة، فيقول هذا يصح، لأن المضاربة إذن في التصرف فيجوز تعليقه على شرط مستقبل، ممكن المضاربة تعلق على شرط مستقبل. قال ولا يجوز للعامل أن يأخذ مضاربة من شخص آخر إذا كان ذلك يضر بالمضارب الأول إلا بإذنه. هنا الآن مسألة مثلا إيه زيد دفع 10,000 دولار لعمرو ليتاجر له بها، هل يجوز أن عمرو يروح برضو يأخذ 10,000 من بكر وعشرين ألف من فلان ويأخذ أموالا من أشخاص آخرين ويتاجر لهم بها جميعا في وقت واحد؟ فقال لك لا يجوز للمضارب أن يأخذ أموالا من أشخاص آخرين للمضاربة بها إذا كان ذلك يضر بالأول إلا بإذنه، إلا إذا كان هناك إذن واتفاق، قل والله أنا بستقبل أموال من الجميع، شخص مثلا فاتح مشروع تجاري وبيستقبل أموالا ممن يريدون المشاركة في هذا المشروع، كل واحد هذا دفع 100 شخص أو 100 شخص كل واحد دفع مبلغ وهو يعني يدير هذه الأموال كلها ويأخذ حصة من الأرباح له من أرباح هذه الأموال كلها، يأخذ 30% من أرباح كل هذه الأموال، ومثلا 70% من الأرباح تفرق على أصحاب رؤوس الأموال كلهم على حسب مثلا حصتها. طالما أذن المضارب الأول للعامل أن يستقبل أموالا من مضاربين آخرين فلا حرج. فإذا يعني المنع إذا كان يضر بالأول ولم يأذن فيه يعني وبغير إذن، لكن إذا يعني حتى لو كان يضر بالأول وأذن فيه برضو لا حرج، يعني حتى لو كان قبوله أموال من أشخاص آخرين ستضر بالمضارب الأول بس هو أذن في هذا خلاص، طالما أذن لا حرج، لكن إذا كان يضر به ولم يأذن فهنا لا يجوز. قال وذلك كأن يكون المال الثاني كثيرا يستوعب وقت العامل فيشغله عن التجارة بمال الأول. من الصور يعني التي لا تجوز إن مثلا الشخص الأول أعطاه مبلغا من المال لعامل، هو مثلا اختار هذا العامل ليستثمر له ماله لأنه يعرف أنه سيتفرغ لماله وينميه وكذا، فلو راح هو مثلا العامل هذا وأخذ أموالا كثيرة من شخص آخر فسينشغل، يأخذ من زيد 10,000 ليستثمرها، وبعدين جاء عمرو أعطاه مثلا 500,000 لتنميته فانشغل بها وترك العشرة دي وظلت مهجورة سنين ما لم ينمها وتركها وأهملها مثلا، فهنا يعني حصل له ضرر وهو لم يأذن له أنه هو أصلا وقت أن اختاره ليتاجر له في ماله ما كان يعلم أو ولا كان راضيا أنه يذهب ويستقبل أموالا مثلا أخرى تشغله عن المال الأول. أو العكس، أو يكون مال المضارب الأول كثيرا يستوعب وقته ومتى اشتغل عنه بغيره تعطلت بعض تصرفاته فيه، أو أن الأول أعطاه أصلا يعني مبلغا كبيرا يعني حتى ينميه سيشغل كل وقته، فأي أموال أخرى يقبلها من طرف آخر ستكون على حساب التقصير في المال الأول. ففي هذه الحالة معناها إيه؟ أنه سيحصل ضرر، يعني هذه النماذج لحصول الضرر. فإن أذن الأول أو لم يكن عليه ضرر جاز للعامل أن يضارب لأخر. يبقى يجوز للعامل أن يضارب من الآخر في حالتين: إذا لم يحصل ضرر للمضارب الأول، يعني ممكن أنه بيقبل أموال من طرف آخر بس بدون أن يحصل أي ضرر للأموال، الأموال الأولى ماشية وشغالة بطريقة يعني بأفضل ما يكون، وبيأخذ أموال أخرى ويضارب فيها بطريقة لا تتعارض مع الأول، فطالما لا يحصل ضرر ربما يحصل نفع، يعني ربما قبوله لأموال أخرى تؤدي إلى مثلا صفقات أكبر وأرباح أحسن وكذا. فإذا كان لا يحصل ضرر للأول له أن يقبل أموال من أطراف أخرى، أو حتى لو كان يحصل ضرر وأذن المضارب الأول فله أيضا. طيب، قال: وإن ضرب العامل لآخر مع ضرر الأول بدون إذنه. الآن العامل أخذ مالا من المضارب الأول ثم أخذ مالا من مضارب آخر وفيه إضرار بالأول وبغير إذنه، وهذا يجوز ولا يجوز؟ هذا لا يجوز، أخذ مالا من مضارب آخر يضر بالأول وبغير إذن الأول، فهذا لا يجوز. طيب إيه الحل الآن؟ قال: فإن العامل يرد حصته من ربحه في مضاربته مع الثاني في شركته مع المضارب الأول، فيدفع لرب المضاربة الثانية نصيبه من الربح، ويؤخذ نصيب العامل ويضم لربح المضاربة الأولى. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الآن مثلا العامل، لو فرضنا أن اسمه إيه؟ بكر مثلا، العامل اسمه بكر، وأخذ مثلا 10,000 من إيه؟ من زيد ليضارب فيه، وبعدين على أن زيدا يأخذ إيه؟ مثلا نصف الأرباح، وبعدين راح أخذ 10,000 من عمرو، نفس بكر اللي هو العامل راح أخذ 10,000 من عمرو ليضارب له فيه، ومضاربته للثاني هذا بغير إذن الأول وفيها إضرار بالإيه؟ بالمضارب الأول، شغل بها عن بدل ما يعمل كل الأيام في المال الأول صار يعمل يوم لهذا المال ويوم لهذا المال أو كذا، وضيع على الأول بعض الصفقات لانشغاله بالثاني، وحصل إضرار في مال الأول. طيب الآن اتفق برضه هو مع عمرو أن يأخذ نصف الأرباح. طيب فجاء مثلا ربحت المال مثلا زيد ربح مثلا 6,000، يبقى زيد له كم؟ 3,000 والعامل له 3,000، ومال الشخص الثاني عمرو هذا مثلا ربح 4,000، يبقى هو له 2,000 لعمرو واتفقوا برضه بالنصف، عمرو له 2,000 و2,000 للايه؟ للعامل. ماشي؟ قالك ال2,000 اللي هي اخذها العامل كحصه من الربح من مال عمرو يضمها على السته اللي هي ارباح اموال زيد، يعتبر ارباح زيد اصبحت 8 مش 6، واضح؟ لان الان هو عمرو طبعا ايه اخذ حصته من الربح وانتهى، بس هو حصه العامل في ربحه من مال عمرو تضم على ارباح مال زيد، لان هذه كانت على حساب الاخلال بده. فيبقى اذا ايه اصبحت ارباح مال زيد هو ربح 6 زائد حصه العامل في ارباح مال عمرو اللي هي ال2,000 تضم على الستة، ويصبح ارباح مال عمرو كانها ايه 8. فقال: يؤخذ نصيب العامل ويضم لربح المضاربة الأولى، ويقسم بينه وبين صاحبها على ما شرطاه. يبقى الآن الخلاصة، الآن زيد هياخذ كم؟ 4، وعمرو يأخذ والعامل يأخذ 4، واضح؟ لأن أصبحت أرباح زيد مش 6 فقط، أصبحت 8، واتفقوا إن هو له نصف الأرباح، يبقى يأخذ. يبقى هنا الإيه؟ يعني جبر الخلل اللي هو بسبب انشغاله بالمال الثاني أدى إلى إخلاله بالمال الأول، فهذا كأنه تعويض عن هذا الإخلال. قال: لأن منفعة العامل المبذولة في المضاربة الثانية قد استحقت في المضاربة الأولى. طيب هذا إيه من الأحكام. قال: ولا حكم آخر من أحكام المضاربة: ولا ينفق العامل من مال المضاربة لا لسفر ولا لغيره إلا إذا اشترط على صاحب المال ذلك، لأنه يعمل في المال بجزء من ربحه فلا يستحق زيادة عليه إلا بشرط، إلا أن يكون هناك عادة في مثل هذا فيعمل بها. يعني الآن لو التجارة في مال عمرو تستدعي سفرا، طيب نفقات السفر دي تذاكر الطيران والفندق والأكل والشرب، هل هي على يعني يصرف من مال المضاربة؟ هو 10,000 عشان يتاجر بيها، وهو هيسافر يروح بلد أخرى ويشتري بيها بضاعة، أجرة السفر والفندق وكذا، هل هذه تكون من ضمن مال المضاربة يحسبها من ضمن مصروفات المشروع، ولا يتحملها هو من ماله الخاص؟ فقال لك إن هو إذا يعني الأصل إن هو يتحملها من ماله الخاص أجرة السفر، لأنه له حصة في الأرباح، هذا شرك بالمال، والثاني عليه المجهود بما في هذا المجهود، يعني نفقة سفره وكذا، هذا يعتبر من المجهود الذي يتحمله الثاني اللي هو العامل، إلا إذا كان بينهما شرط اشترط، يعني كان بينهما شرط قال له والله التجارة تحتاج إلى تكاليف السفر وتحتاج إلى تكاليف كذا، وهذه التكاليف سنخصمها من إيه؟ من مال المضاربة. أو يعني إما بينهما شرط في هذا فيجوز أنه يخصم هذه من مال المضاربة، تعتبر من ضمن الإيه؟ التكاليف المشروع، تخصم من كمصروفات. أو حتى لو لم يكن بينهما شرط ولكن هناك عادة في مثل هذا، يعني يرجع إلى العرف دائما من القواعد الشرعية أن إيه؟ العادة محكمة والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، إذا كان هناك عرف يعني خاصة في هذه الأزمان مثلا متعارف يعني في التجارات وكذا، نفقات السفر مثلا إيه تعتبر السفر الذي يعني يستدعيه العمل ولا يمكن العمل بدونه، أن هذه تعتبر من ضمن المصروفات التي يعني تخصم من الإيه من مال المضاربة، وتخصم من قبل توزيع الأرباح، يعني مش من حصة العامل فقط، وإنما قبل توزيع الأرباح بتكون مصروفات تخصم قبل توزيع الأرباح إذا كانت العادة جارية بهذا أو بينهما شرط بهذا الشيء، ويرجع إلى العادة في هذا. يعني مثلا برضه نفقات السفر، أو نفقات السفر مثلا ممكن يروح يسافر درجة أولى يسافر مش عارف، فإذا دفع نفقات زيادة مثلا لم يجري بها العرف بأي زيادة دي يتحملها هو من ماله. مثلا هل الاكل اللي ياكله في السفر، طب هو كان هياكل في السفر في الحضر، كان هياكل الاكل ده مش بسبب التجاره، فهل ده يخصمه ولا يعتبر ده من ضمن المصروفات التي لا تخصم؟ فكل هذا يرجع فيه اما الى الشروط اذا كان بينهما شروط، اذا لم يكن بينهما شروط يرجع الى العاده، لو العاده ان هو بس مثلا فقط تذكره الطائره والفندق مثلا فقط وما عدا ذلك عليه، او العرف مثلا يشمل اشياء اخرى، فيرجع إلى الشروط وإلى الأعراف المتبعة يعني في هذه الأمور. قال ولا يقسم الربح، حكم آخر، ولا يقسم الربح في المضاربة قبل إنهاء العقد بينهما إلا بتراضيهما، لأن الربح وقاية لرأس المال، ولا يؤمن أن يقع خسارة في بعض المعاملة فتجبر من الربح. قال لك الأرباح المفروض ان هم ايه عقد المضاربه في العاده بيكون لها مده محدده، مثلا اعطاه المال ليضارب فيه لمده سنه لمده سنتين لمده كذا، واضح؟ فخلال هذه السنه مثلا في صفقات صغيره بتتم خلال السنه، بياخذ هذه الاموال يشتري اشياء ويبيعها ويربح ويشتري، وبعدين الربح بيضم راس المال ويشتروا اشياء اخرى ويربحوا وهكذا. فقال لك تحديد الربح المفروض ان هو في نهايه العقد، يجي على نهايه السنه ويحسب ايه لو اللي هو العقد لمدة سنة، فيجي في نهاية السنة ويبدأ يحسب الأرباح. قالت لا توزع الأرباح قبل انتهاء مدة العقد. لماذا؟ لأنه ممكن مثلا في أول شهر مثلا هشتري حاجة وبيعها وربح فيها مبلغا معينا، طب يمكن الصفقة اللي بعدها يروح يشتري حاجة ثانية يخسر فيها، وبعدين يربح مرة يربح مرة يخسر مرة كده، فهو ايه تحديد الربح هيكون في النهاية بعد حساب جميع المصروفات، يعني دائما الإيرادات والمصروفات، والفرق بينهم هيكون الأرباح اللي يحسب رأس المال وجميع ما ورد يعني من دخل من أرباح وجميع ما صرف من نفقات وكذا، وبناء عليها تحديد الأرباح. فهذا لا يتضح بصورة نهائية إلا في نهاية الشركة. فأما إذا وزع قسم من الأرباح قبل نهاية العقد فقد يخل هذا ما يجي بعد كده مثلا خسارة، كان المفروض أن الربح هذا كان حيجبر الخسارة التي بعد ذلك. إلا بتراضيهما كما قال، يعني إلا لو حصل بينهما تراض خلاص، لو تراضيا على تقسيم الأرباح أثناء سريان يعني عقد المضاربة قسموا الأرباح ولسه المضاربة شغالة فلا حرج في هذا إذا تراضيا. قال وإذا قسم الربح مع بقاء عقد المضاربة لم يبقى رصيد يجبر منه الخسران، فالربح وقاية لرأس المال لا يستحق العامل منه شيئا إلا بعد كمال رأس المال. يعني هو طبعا يعني من أحكام المضاربة أن الربح يقسم بين العامل وصاحب المال على حسب النسبة التي اتفق عليه. طيب الخسارة بيتحملها صاحب رأس المال، لأنه لو حصل خسارة يعني مثلا زيد أعطى عمرا 10,000 ليتاجر له فيها لمدة سنة، طيب جاء بعد نهاية السنة ظل يتاجر فيها واشتري حاجات ويبيعها، وجاء في نهاية السنة عندنا الآن صور ثلاث حالات، إما أن المال في نهاية السنة كما هو ليس فيه لا أي زيادة ولا خسارة، أو المال فيه زيادة أو المال فيه خسارة. يعني العشرة لو جينا في نهاية السنة والعشرة صارت إيه مثلا صارت 13، يبقى هنا إيه زيد هيأخذ العشرة الأصلية اللي هي رأس المال زائد حصته في الأرباح، الأرباح 3,000 وهو حصته مثلا كانت 50% من الأرباح، يبقى مجموع ما سيأخذه زيد اللي هو كم مثلا 11,500، 10,000 اللي هي رأس ماله زائد 1,500 اللي هي نصف الأرباح، وعمر يأخذ 1,500 اللي هي نصف الأرباح. طيب هذه الصورة إذا كان في زيادة. طيب الصورة الثانية بدأوا التجارة ب10,000 وانتهت مدة العقد وهي 10,000 كما هي ليس فيها لا أي زيادة ولا نقصان. هو طبعا خلي موضوع الأجرة هتكلم عنه بعدين. لو فرضنا الآن أن إيه بدأوا ب10 وانتهوا ب10، فالآن ماذا سيأخذ زيد؟ سيأخذ 10 كاملة، وعمر لا يأخذ شيئا، لو بيأخذ حصة من الأرباح نصف الأرباح، والأرباح الآن صفر فهو يأخذ نصف الأرباح فمعناه لا يأخذ شيء. طيب صورة ثالثة أن المال نقص، بدأوا التجارة ب10,000 وفي نهاية السنة صار المال 5,000 فقط، اشتروا بضاعة ب10 وباعوها وكذا وبعدين خسروا باعوها ب5، فالآن المال في نهاية السنة صار 5,000، ماذا يأخذ زيد؟ يأخذ 5,000. هل عمرو يتحمل أي شيء من ماله؟ لا، لا يتحمل أي شيء من ماله لأنه خسر مجهوده، هو خسر تعبه، الآن الخسارة من رأس المال يتحملها صاحب رأس المال، والعامل يخسر التعب انه ظل يعمل سنة يتعب ويعمل وبدون فايدة. ماشي، فهذا الحكم. فيقول ان يعني انه لو تم توزيع يعني مثلا لو الان يعني هنا تعليل لانه الاصل انه لا يتم توزيع الارباح خلال السنة. لماذا؟ لان تحديدا المال ربح او ما ربح لن يكون الا في نهاية العقد، لان ممكن مثلا صحيح هم بدأوا ب10 ممكن في اول شهر المال صار مثلا 11 فالان اصبح في 1,000 من الارباح، بس ال 11 هذه راح يعني اشتروا حاجة وباعوها بالعشرة، اشتروا بالعشرة بضائع وباعوها ب11، وبعدين الآن أصبح معهم 11، ربما لو اشتروا بها بضاعة ب11 يجوا يبيعوها يمكن يبيعوها ب9، يبقى المال نقص. فلو هم حصل إن هم أول ما باعوا بضاعة ب11 راح موزعين قالوا والله في 1,000 أرباح والعامل راح أخذ 500، طيب بعد كده لما راحوا باعوا اشتروا بضاعة تانية وباعوها ب9 فالمال نقص، يبقى المفروض ان هو كان اصلا لن يستحق شيئا يبقى اخذ 500 بدون وجه حق. فهذه المشكلة في توزيع الارباح قبل انتهاء المدة. طيب بالنسبة لموضوع الأجرة الآن العامل الذي يعمل في المال هل يستحق أجرة غير حصته في الأرباح أم لا؟ فالأصل الأصل في المضاربة أن العامل لا يستحق أجرة سوى حصة في رأس المال، لأنه يعني أجرته هي تعتبر هذه الحصة في رأس المال، هي حصة في أقصد في الربح مش في رأس المال، يعني القصد أن الحصة أن أجرة العامل على عمله هي الحصة التي يأخذها من الأرباح، فهذه هي أجرته على العمل، فهذا هو الأصل، إلا إذا اتفق على يعني غير ذلك. طبعا يعني مسألة هل العامل هل هو سيعمل بنفسه أو يأتي بأجراء يعملون، ممكن العامل وإحنا سميناه عامل اللي هو مستثمر الأموال، طبعا حسب طبيعة الاستثمار، وهذا يبينه إما الشروط وإما الأعراف، إن مثلا إن طبيعة هذا المال هو يأخذ المال مثلا العامل الذي سيعمل له في الأموال، قد يكون الشرط بينهما أو العرف إن مثلا إن طبيعة هذا الاستثمار إن هستثمره في مجال معين يحتاج إلى عمال يعملون في هذا المجال مثلا أو كذا، فهو هيأخذ المال ودوره هيكون دورا إشرافيا إن هو اللي هيروح يستأجر عمال وأجراء ويعملون عنده ويعطيهم أجرة ويجيب موظفين ويعطيهم أجرة وكذا، ويكون هو دوره في إن هو يعني مشرف عليه. فطيب لو بدل الأجراء دول لو هو استأجر نفسه يعني يعتبر نفسه أجيرا بدل هؤلاء الأجراء وأنه يعمل ويتقاضى أجرة من ضمن الأجراء إذا كان بينهما شرط أو بينهما عرف، فيعني من الفقهاء من أجاز هذا، يعني كثير من الفقهاء قالوا لا مانع من هذا إذا كان بينهما يعني شرط أو عرف أو كذا، أنه هو يعني من ضمن من جملة الأجراء والموظفين الذين سيعملون في هذا المال ويتقاضى يعني راتبا شهريا مثلا باعتباره يعني أجيرا أو عاملا، وأن هذا يخصم من ضمن المصروفات قبل تحديد الأرباح، فإذا ترضي على هذا أو اشترطاه أو كان العرف يعني جاريا بهذا فيعتبر هذا من ضمن المصروفات اللي هي قبل تحديد الأرباح، يبقى له هذه الأجرة الشهرية بالمعروف زائد بعد ذلك لما تيجي الأرباح بيكون له حصة من الأرباح، يعني كأنه بدل ما يجيب أجير من الخارج فهو نفسه عامل كأجير. قال والعامل أمين يجب عليه أن يتقي الله فيما ولي عليه ويقبل قوله فيما يدعيه من تلف أو خسران ويصدق فيما يذكر أنه اشتراه لنفسه لا للمضاربة أو اشتراه للمضاربة لا لنفسه لأنه مؤتمن على ذلك والله أعلم، يعني أساس المضاربة مبنية على الائتمان، فهو صاحب رأس المال ما وضع ماله عند هذا العامل الذي يستثمر له ماله إلا وقد ائتمنه، فبالتالي يصدق هذا الأمين فيما ولي عليه ويقبل قوله، إذا ادعى أن المال تلف أو المال خسر فيصدق فيما يقول، ومثلا إذا ظهر عليه مثلا خلال فترة المضاربة يعني مثلا خلال فترة المضاربة وبعدين ظهر عليه مثلا اشترى سيارة جديدة ولا اشترى مش عارف كذا، فيجي يقول له انك انت اخذت من مال المضاربة وكذا، فيصدق اذا قال لا والله هذا كان عندي مال خاص وكان عندي كذا ولا ورثت عن ابي ولا يعني هذه اموالي الاخرى من مصادر اخرى وليست من مال المضاربة او كذا، فيصدق فيما يقول طالما فيش بينة ولا في كذا، يعني الأصل أنه مصدق ومؤتمن يعني فيما قال أنه اشتراه لنفسه أو اشتراه للمضاربة أو أن المال تلف أو خسر أو كذا فيصدق فيما يقول. طيب تفضل يا سيدي. نعم من ناحية الكسل والتهاون، نعم احنا قلنا ان المضارب امين والامين لا يتحمل الخسارة الا في حالة التفريط أو التعدي. التفريط أو التعدي يعني باختلاس أو سرقة أو يعني تصرف في المال بغير حق، أنه اختلس من المال يعني أعطاه 10,000 عشان يستثمرها له، فراح اختلس من جزء لنفسه وكذا ولم. فإذا فيه تعدي طبعا يتحمل عاقبة هذا التعدي، أو فيه تفريط يعني تهاون وإهمال، يعني مثلا الأشياء كان المفروض أنه يعني يقوم بها لحفظ المال ولصيانته أو كذا، وتهاون ولم يعني وفرط، فأيضا يتحمل في هذه الحالة ما تسبب فيه من خسارة إذا كان هناك تفريط أو تعدي. أما ما حصل من خسارة بدون تفريط ولا تعدي يعني فهنا لا يتحمل. فإذا حصل طبعا يعني أن صاحب المال يدعي أن المضارب فرط أو تعدى، فيحتكمان يعني إلى من إلى القاضي أو من يحكم بينهما وينظر في هذا الأمر. إذا استطاع أن يثبت صاحب المال يعني يأتي بأدلة تثبت أنه تعدى أو فرط فيغرم ويتحمل الخسارة التي خسارة في رأس المال، أعطاه 10,000 يستثمرها فرح رجعها له 5 بسبب تفريط منه، يبقى يتحمل راح اشترى مثلا فاكهة مثلا تخرب أو كذا وتركها مثلا وكان أمامه يعني كان قادرا أنه يروح مثلا يبيعها وكذا، تركها حتى تلفت ولا ترك شيء كذا حتى يعني فرط أو أهمل أو كذا. فإذا استطاع أن يثبت هذا الأمر ببينات ويأتي بشهود وكذا يثبتون، فيتحمل هذه الخسارة، والخسارة اللي حصلت في رأس المال يضمنها العامل من ماله. لكن إذا لم يستطع صاحب رأس المال أن يثبت أن العامل تعدى أو أنه فرط، خلاص يتحمل هو الخسارة. السؤال ما اتضح مرة أخرى، يعني لأن زيد عنده أموال وأعطاها لعمر ليستثمرها له. أيوة ما اتفقوش أنه هيأخذ كم بالمئة من الأرباح، لم يتفقوا على حصة من الأرباح. يعني يتقاضى أجرة شهرية، يتقاضى أجرة شهرية يعني، وما كانش فيه اتفاق على أنه له حصة من الأرباح يعني ضاع المال كله يعني. نعم يعني كأن السؤال الآن أن زيدا عنده أموال وأعطاها لعمر ليستثمرها له. نعم هل كان اتفاق ان هي مضاربة ولا ان هو يعني اجرة عامل يعمل عنده في المال يعني موظف او اجير؟ لا هذه غير المضاربة، يعني المضاربة ان هو يعطيه مال ليستثمر. اذا كانت هذه الصورة ان هو يعني زيد هو مالك للاموال وأتى بموظف ليعمل، مثلا زيد عنده محل تجاري وهو يملك هذا المحل وجاب عامل يعمل في هذا المحل بأجرة شهرية، فخلاص هو يستحق الأجرة الشهرية، ما له دخل في المال ربح أو خسر، هو يعني بيبيع في هذا المحل بأجرة شهرية، ليس له دخل في هذه الحالة. الأرباح كلها تكون لصاحب رأس المال والخسارة كلها على صاحب رأس المال، والعامل فقط هنا يعتبر هذا يعني إجارة وليست يعني هذه من باب الإجارة وليست من باب المضاربة. إذا كان الاتفاق هكذا، طالما ما فيش اتفاق أنه هيأخذ حصة من الأرباح، وإنما فقط الاتفاق أن مثلا هذا صاحب المحل أو صاحب سيارة مثلا هيجيب شخص يقود السيارة سيارة أجرة، هذا مالك للسيارة والثاني يقود السيارة الأجرة، والاتفاق أنه له أجرة شهرية والأرباح كلها لصاحب السيارة، ففي هذه الحالة خلاص له، سواء ربحت الأرباح كلها صاحب السيارة، خسرت ما ربح يتحمل صاحب السيارة، والعامل فقط له الأجرة الشهرية. في مجال آخر. نعم، يعني الآن السؤال أن شخصا يعني يستثمر أموالا لاثنين مختلفين، لزيد ولعمر، يعني عامل واحد ويأخذ مالا من زيد ومالا من عمر. مال زيد يستثمره في مجال، مثلا في مجال بضائع، مثلا يشتري أجهزة كمبيوتر ويبيعها وكذا، ومال عمر بيستثمره في مجال آخر، مثلا بيشتري خضروات ولا فواكه ولا في مجال آخر غير المجال الأول. هل لابد أن يستأذن هذا في قبول منه؟ الجواب نعم، إذا هذا يضر، إذا كان يضر به، إذا كان يضر به فلا بد من إذنه، أما إذا كان لا يضر به فلا لا يضر. إذا كان يضر به نعم. إحنا قلنا إن هو ليس للعامل أن يقبل مضاربة من طرف من آخر إذا كان يضر بالأول ولم يأذن فيه بهذين القيدين. إذا كان يضر بالأول ولم يأذن فيه الأول، أما إذا كان لا يضر بالأول فله أن يقبل حتى لو لم يأذن الأول. إذا كان يضر بالأول وأذن له أن يقبل، يبقى إذن يمنع في حالة وجود. نعم، معنى الإذن أنه يعني واحد. لا ما يعني لو أن الأول لم يشترط عليه صراحة في العقد أن لا يقبل من جديد، فهذا لا يعني أنه مسموح له أن يأخذ مضاربة أخرى تضر بالأول. يعني حتى لو لم يشترط عليه المضارب الأول أن لا يقبل مالا آخر، فهذا كأنه شرط عرفي يعني موجود، أنه طالما أعطاه مالا ليضارب فيه معناه أنه ليس له أن يأخذ أموالا أخرى ليضارب فيها بما يضر بمصلحة المضارب الأول، إلا إذا أذن له الأول، يستأذن الأول ويقول له والله أنا مشي لك في تجارة الكمبيوتر مثلا ماشية كما هي، وحنعمل تجارة أخرى مثلا في شراء مثلا فاكهة ولا خضروات وبيعها وكذا بما لا يتعارض مع مصلحتك، أو حيحصل لك مثلا بعض الضرر الخفيف إذا أنت رضيت أو وافقت أو كذا. ما يبقى هذه حال نقول إنه لا يضر به، إذا لم يضر به له أن يقبل ولو لم يأذن الأول، إذا لم يضر بالأول له أن يقبل به ولو لم يأذن الأول، أما إذا كان يضر بالأول فليس له أن يقبل المال الجديد إلا بإذن من الأول. فدي ما قال. إذا لم يأذن الأول وأضر به، بدي القصة بقى اللي إحنا زي ما قلنا إن أرباحه من الثاني تضاف على حصة العامل، زي ما ذكرنا حصة العامل من أرباح الثاني تضاف على أرباح الأول وتقسم بينهما بالنسبة. نعم طبعا عند نعم يعني عند التنازع في يعني كل هذه الأمور، يعني الأصل أنها تحل يعني بينهما بالتفاهم. إذا لم يعني مثلا ادعى انه يضر والثاني ادعى انه لا يضر، يبقى يحتكمان في هذه الحالة لمن يحكم بينهما بحسب سؤال اهل العرف واهل الكلام. طبعا لا شك ان كل يعني كلما وضحت يعني الشروط في البداية اولى من ايه من الحاجة الى دايما يقولون ايه جلاء يعني جلاء النص أولى من استجلائه، أو يعني جلاء العقد، كل ما يكون العقد يعني واضحا جليا أحسن من أنه إيه يكتب بطريقة تحتاج إلى استجلاء لاحقا، يعني تكتب بطريقة فيها غموض تحتاج إلى عند حصول مشكلة إلى شرح ماذا كنت تقصد وماذا، فإذا وضح بكل ما يكون أحسن وأمن عنا. لا ده تضاف إذا لم يأذن، إذا لم يأذن وأضر به تضاف. لا خلاص، إذا التجارة الثانية يعني خلينا نقول خسر، يعني هو ضرب لزيد وضرب لعمرو بغير إذن زيد بما يضر به، والتجارة الثانية خسرت ما فيهاش أرباع، فخلص هو يعني هو طبعا يعتبر يعني نوعا من التفريط، يعني هذا مثال من أمثلة التفريط والتعدي، إن هو يعني انشغل عن تجارة الأول بتجارة شخص ثاني. هو إذا حصل خسارة للأول بسبب هذا ممكن في هذه الحالة إن هو يعني مش إن هو مثلا نقصت أرباحه شوية، لكن إذا حصل خسارة للأول بسبب أن الثاني انشغل عنه بتجارة ثانية وخسرت وكذا، بس شغلته عن الأولى وأضرت به وكانت بغير إذنه وكذا، ممكن في هذه الحالة يعني يعتبر هذا من التفريط والتعدي الذي من حقه أنه يطالب بتعويضه عن الخسارة التي حصلت بسبب هذا التفريط، فيقدر نسبة الخسارة التي حصلت بسبب التفريط والتعدي. يعني هو طبعا مش كل الخسارة يعني حدثت بسبب التفريط والتعدي، إنما جزء منها، فيقدر هذا الجزء ويعوض عنه. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. نكمل غدا إن شاء الله.